الحمد لله الحمد لله اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على كل نبي أرسله وفضل كتابنا وجعله مهيمنا على كل كتاب أنزله. أحمده سبحانه وأشكره أتم الشكر وأعظمه وأجزله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أشرف الخلق وواسطة العقد، خصه ربه بعموم رسالته ونسخ الشرائع بشريعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. من سره أن تدوم له عافيته فليتق الله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. ومتى رأيت يا عبد الله تكديرا في حال، فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد ارتكبت، واحذر وقاك الله من زوال النعم وفجاءة النقم وتحول العافية. أيها المسلمون، لقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته ورضي لها الإسلام دينا، من عليها ببعثة هذا النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، إن خلائق كثيرة من ناشئتنا وأجيالنا لا يحيطون علما بفضائل نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تصلهم من العلوم والمعارف ما يجلي لهم علو مرتبته وتقدمه على جميع الأنبياء في رتبته عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ورحمته وبركته. إن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: من المعلوم بالاضطرار أن حاجة العباد إلى معرفة الرسول فوق كل ضرورة، وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم في الأعظم من البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. انتهى كلامه رحمه الله. إن كل مسلم لا بد له أن يتعرف على جملة من المكارم التي أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والفضائل التي فضله بها على العالمين من الملائكة المقربين ومن الجن والإنس أجمعين، بأدلة ثابتة من الكتاب والسنة، فإن ذلك مما يزيد المؤمن إيمانا وحبا خالصا مخلصا، ويظهر له حسن الاقتداء وصدق التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خير معلم ومفقه ومهذب ومؤدب، فيها ما ينشده العالم والمربي، وما يطلبه الموجه والمرشد، وما يبتغيه طالب الكمال من أمور الدين والدنيا والعقائد والأحكام والعلم والعمل والأدب والخلق والسياسة والكياسة والإمامة والقيادة والعدل والرحمة والجهاد والاستشهاد والمثل الإنسانية الرفيعة. تخرج من مدرسة السيرة أمثل النماذج البشرية، الرعيل الأول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الخليفة الراشد والمحنك القائد والبطل المغوار والسياسي الداهية والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والتاجر الصدوق والزارع والصانع، اللذان يريان العمل عبادة، والكادح الذي يعد الاحتطاب عملا شريفا، والغني الشاكر الذي يرى أن الله مستخلفه في مال الذي يرى أنه مستخلف في مال الله، والفقير الصابر الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. كل ذلك من آثار الإيمان بالله وبرسوله وحسن الاقتداء بالرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه صلوات ربي وسلامه. ومن أجل هذا فلا غرو أن يقول الإمام الزهري رحمه الله في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، ولا غرابة أن يروي الخطيب وابن عساكر عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه يرويان عنه قوله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ومن أجل هذا أيها الإخوة الأحبة، فقد حفظ الله لنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في الدنيا رجل تحدث عنه التاريخ في تفصيل سيرة حياته مثل ما تحدث عن تفاصيل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين، فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ولقد جمعت كتب السنة والمغازي والتاريخ والشمائل والخصائص ودلائل النبوة، جمعت فأوعت، تحدثت عن هديه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وسمته وبيان مناحي سلوكه في حياته الخاصة والعامة، وخلقه وخلقه ومعاشه وأدواته، كما تحدثت عن خصائصه النبوية وفضائله المحمدية ومواهب ربه اللدنية والمنح الإلهية وطيب مولده وشرف حسبه ونسبه، وبسطت القول في دلائل نبوته وما أكرمه الله به من المعجزات والكرامات والحجج الظاهرات حسية ومعنوية ومادية ولفظية في الاستدلال على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لقد أحصت هذه المدونات أقوال نبينا وأفعاله وصفاته وحركاته وسكناته من أول نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره، لم تدع أمرا من أموره ولا شأنا من شؤونه دق أو جل إلا أحصته، حتى تحدثت عن هيئته في قيامه وجلوسه ونهوضه ومنامه وضحكته وابتسامه واضطراب لحيته، ناهيك بعبادته في ليله ونهاره وأكله وشربه ولبسه وتطهره وحديثه وكلامه، ماذا يحب وماذا يكره في حليته ودقائق شمائله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، لقد بعث الله في هذه الأمة رسولا من أنفسهم، هو أنفسهم عربا وعجما وأوفرهم علما وفهما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأثبتهم يقينا وعزما، وأشدهم به رافة ورحما. آتاه ربه حكمة وحكمة وحكما، آتاه ربه حكمة وحكما، وزكاه روحا وجسما، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به من شرح الله صدره وجعل له في السعادة قسما وغنما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أيها المسلمون، وهذه إشارات من شذرات في بعض ما خص الله به من خصائص، ما خصه الله به من خصائص ومعجزات. فهو عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزات، الآخذ بالحجزات، ذؤابة بني هاشم، سيد ولد آدم، كما أخبر عن نفسه بقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح. أيها الإخوة المسلمون، وإن كنا لا نفاضل بين الأنبياء، ولكن من المعلوم عندنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وسيدهم وإمامهم، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. أوتي من المعجزات والكرامات مثل ما أوتي الأنبياء قبله وأعظم وأكرم. فإذا كان نوح عليه السلام قد دعا على كفار قومه بالهلاك فاستجيب له، فقد استجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعا على كفار قريش بالسنين. ولكن نوحا قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولئن انفلق البحر لموسى عليه السلام فلقد انشق القمر لمحمد عليهما جميعا الصلاة والسلام. وحين انفجر الحجر بالماء لموسى فقد نبع الماء من بين أصابع محمد عليهما الصلاة والسلام. وإذا كان الله عز شأنه قد كلم نبيه موسى من الطور والوادي المقدس، فقد كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. ولئن سبحت الجبال مع داود وأوبت، فقد سبح الطعام بين يدي نبينا محمد صلى الله عليهما جميعا الصلاة والسلام. وإذا كان عيسى قد أبرأ الأكبه والأبرص والأعمى، فقد رد محمد عليه الصلاة والسلام عين أبي قتادة وبصق في عين علي فبرأ كأن لم يكن به وجع. ولقد خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والوسيلة والفضيلة والبراق والإسراء والمعراج والصلاة بالأنبياء، وأوتي جوامع الكلم، وبعث للناس كافة، وأحلت له الغنائم، ونصر بالرعب، خص بليلة القدر، وسلم عليه الحجر، وحن الجلع بين يديه، وبث له الجمل شكواه، وخاطبه الذراع المسموم بخيبر، واهتز الجبل فأمره بالسكون فسكن، واستسقى ربه فأطلقت السماء كأفواه القرب، ثم استصحى فانجابت السماء بسحبها، وأطعم أهل الخندق من عناق وصاع شعير وكانوا يزيدون على الألف. يقول جابر رضي الله عنه: وإن برمتنا أي قدرنا لتغطوا، يعني بعدما فرغوا وأكلوا، لتغطوا يعني مليئة، لتغطوا كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وسقى عليه الصلاة والسلام أهل الصفة وكانوا قرابة 80 من قدح من اللبن، ثم شرب عليه الصلاة والسلام الفضلة بعدهم. في خصائص وكرامات ومعجزات لم تجتمع قبله في مخلوق. أكرمه ربه ورفع ذكره، شرفه بالعبودية والرسالة، ولم يناده في كتابه إلا بالنبوة والرسالة، كل ذلك شرف للمصطفى لا يدانى، ومقام عال لا يطال، وذكر رفيع بعيد المنال. خصائص ومعجزات ومنح وكرامات ثبتت في كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها ونتلذذ بذكرها وترديدها، ونتقرب إلى الله بالتدين بها، ونقرأها ونعلمها أبنانا وأجيالنا، ونتأسى بمحل الأسوة منها في ابتعاد عن الغلو بالقول والاعتقاد، ومجاوزة الحد في المدح وإطراء والكذب فيه، وما يوقع في مخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. نعم أيها المسلمون، لا بد من الاحتراز والاحتراز. فقولوا أيها الناس بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما محمد عبد الله ورسوله وهو بشر يوحى إليه. ذلكم أيها الإخوة أن كتب الشمائل والخصائص وأمثالها حشيت بأحاديث ضعيفة مواهية ومنكرة وموضوعة ومكذوبة وباطلة، دعا إلى ذلك ما جرى عليه بعض المؤلفين من التساهل في إيراد أحاديث الفضائل. ومقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما وهبه الله من جزيل المنح ووافر العطايا أعلى وأجل وأقوى وأثبت وأسد وأحكم من أن يحتاج إلى مثل هذه المكذوبات الباطلة. ففي كتاب الله الكريم وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية عن إيراد الإطراءات المكذوبة المذمومة والغلو المختلط وتسويد الصحائف بها، فضلا عن نقلها والإعجاب بها مجاراة لأهواء العوام وأشباه العوام من الذين يميلون إلى المبالغات وإفساح الخيال للظنون والأوهام. ففي الصحيح الثابت غنية لمن أسعده الله بالهداية وشرح صدره بأنوار الرسالة، ألا فاتقوا الله رحمكم الله واعرفوا مقام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأمنوا به وعزروه وانصروه ووقروه وعظموه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وإياكم الغلو، فإن الانتساب الحق لدين الله والحب الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بالتأسي به وتحكيم شرعه والتزام سنته، ومن فرط في ذلك وتنصر ومن فرط في ذلك وتنصل وقصر فقد انقطع بالرسول سببه، ولو دبج المدائح وأقام السرادقات وملأ الأبواق بتنميق بالمنمق من الكلمات. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إليك، ونسألك حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه وما يحبه، ووفقنا لاتباع سنته والسير على هديه وطريقته ظاهرا وباطنا، واجعلنا اللهم من حزبه وأنصاره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أتقى البرية وأعلاهم شرفا صلى الله وسلم وبارك عليه، بلغ ووفى، وعلى آله وأصحابه أهل البر والفضل والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن مدرسة السيرة والرعيد الأول ليست مدرسة لينال بها شهادة شهادة من معهد أو جامعة، ولا لينشد بها في محافل ومنتديات ليحظى صاحبها بالذكر والثناء أو لينتزع مظاهر الإعجاب والرضا، ولكنها مدرسة يتخرج فيها الدارس في اقتداء صحيح وعمل جاد، صفاء في التوحيد وصدق في الاتباع وقرن للعلم بالعمل وحماية لجناب التوحيد ومقام الله ومعرفة حق محمد صلى الله عليه وسلم في المحبة والتوقير والتعظيم. أيها الإخوة في الله، لقد انجرف أناس باسم المحبة والخصائص حتى انقلبت عندهم المفاهيم وصادموا صريح النصوص وخلطوا بين مقام الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترقى بهم الحال إلى أن سألوا الرسول غفران الذنوب وتفريج الكروب وحط الخطايا وجاروا بالاستغاثات والنداءات، وهذا ضلال مبين، فذلكم هو محض حق الله، هو محض حق الله سبحانه وتعالى، وذلكم هو مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وترقى بهم الحال حتى ادعوا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهذه طامة من الطوام وموبقة من الموبقات. ولقد قال عز شأنه في محكم التنزيل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، ومنها من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد حكى ابن الحاج في حاشيته الاتفاق على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ونقل ابن حجر الهيتمي في رسالته الإعلام بقواطع الإسلام عن الرافعي وغيره كفر من ادعى علم الغيب. وقرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من رؤوس الطواغيت من ادعى علم الغيب. وقد ابتدع القول بنسبة علم الغيب إلى الأنبياء والأولياء وبعض الأئمة المتبوعين، ابتدع ذلك بعض الفرق الضالة والطوائف المنحرفة، ونسبوا إليهم الأسرار والكشوف والإلهامات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن طوامهم وموبقاتهم في هذا الباب أن نسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصرف المطلق في الكون، وقد خاطبه ربه بقوله: ليس لك من الأمر شيء، وأمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وبصل الحال ببعضهم أن خلعوه من بشريته وجعلوا له أوصافا نورانية مما لا يقوم عليه دليل صحيح، بل قد قام الدليل الصحيح الصريح على خلافه ورده. فأنبياء الله كلهم بشر، لهم صفات البشر، يأكلون ويشربون وينامون ويمشون في الأسواق وينكحون ويمرضون ويموتون. فإبراهيم عليه السلام يقول كما في الكتاب العزيز: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ويتعرضون للبلاء، بل أشد الناس بلاء الأنبياء. ويوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولما تعنت كفار قريش في مطالبهم وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر مطالبهم، أمره ربه أن يقول: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها به منه يوم القيامة.